لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أدع فيها إلا مسلما. وعرفنا بأن جزيرة العرب هي مكة والمدينة واليمامة واليمن في قول مالك رحمه الله، أو أنها الأرض التي أحاطت بها البحار، بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات كما قال الأصمعي رحمه الله، أو أنها الأرض التي تمتد من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص تلك الأرض بهذا الحكم لأنها جزيرة الإسلام وأرض النبوات ومهبط الوحي، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه الجزيرة خالصة لدين الإسلام، لا يجتمع فيها دينان ولا يكون للكفر فيها مظهر. والذي عليه الإمام مالك رحمه الله بأن الكفار يخرجون من جزيرة العرب كلها، والذي عليه الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما بأن هذا الحكم خاص بالحجاز، استدلالا بأن اليهود كانوا موجودين في اليمن وكانوا موجودين في تيماء ولم يخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ونحن نعلم أيها الإخوة الكرام بأن اليهود كانوا موجودين أيضا في خيبر، كانوا موجودين في فدك، وكانوا موجودين في وادي القرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن أمر يتمناه إن طالت به حياة أن يخرجهم من جزيرة العرب كلها. وهذه الأمنية النبوية قد نفذها عمر رضي الله عنه حين أخرج اليهود من خيبر إلى أذرعات في أرض الشام. ثم مر معنا أيضا التفريق بين الفيء والغنيمة فيما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعل ذلك، حين جعل الله له فيء بني النضير خاصة يضعه حيث شاء، فكان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوت سنة. وعرفنا بأن هذا الادخار ما كان يحصل، ما كان يتم السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينفقه في مصالح المسلمين ووجوه الخير، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه أبو داود والإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي عبد العزيز يحيى ابن عبد العزيز الأردني عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ابن جبل مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد أيها الإخوة الكرام فيه أبو عبد العزيز في بعض الروايات شيخ من الأردن، أبو عبد العزيز شيخ من الأردن، وهو يحيى ابن عبد العزيز، وقد قال فيه يحيى بن معين لا أعرفه، يعني هو مجهول بالنسبة ليحيى ابن معين رحمه الله، لكن أبا حاتم قال ليس بحديثه بأس، وابن حجر رحمه الله قال فيه مقبول، فالحديث لا يقل عن درجة الحسن. ما الحكم الذي أفاده هذا الحديث؟ يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ما أفاد حكما جديدا، هو بمعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفع منه شيئا، بمعنى أن الغزاة الفاتحين لو احتاجوا إلى شيء من الطعام من المغنم فإنهم يصيبون من هذا الطعام بقدر حاجتهم، وبقية الغنائم يجري فيها حكم الله بأن تقسم إلى خمسة أقسام، الخمس الأول يقسم إلى خمسة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا الخمس يقسم إلى خمسة، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأخماس الأربعة تكون للغانمين تكون للفاتحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم في هؤلاء الصحابة غنما من أجل أن يسدوا جوعتهم ويصيبوا منها حاجتهم، وما بقي من المغانم فإنه عليه الصلاة والسلام قسمها على المسلمين على القسمة التي سبق بيانها، أنه كان يجعل للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان ولراكبه سهما، هذه القسمة النبوية التي كانت تجري في ذلك العهد. المقصود أيها الإخوة الكرام بأن هذا الحديث مؤكد لما سبق من حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيح للغانمين بأن يصيبوا حاجتهم، وعبد الله بن أبي أوفى قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه أنه وثب لأخذ ذلك الجراب لأنه شيء يحتاج إليه في وقته وفي لحظته. نعم. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وكذلك الإمام أحمد من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن جده. الحديث مروي من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج عن الحسن ابن علي ابن أبي رافع عن أبيه عن جده أبي رافع رضي الله عنه. وفيه قصة، يقول أبو رافع: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته وقع الإسلام في قلبي، فقلت: يا رسول الله، والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل، وفي رواية: ولا أحبس البرد، ولكن ارجع إليهم، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع إلينا. وفي بعض الروايات عن الحسن بن علي بن أبي رافع بأن جده رضي الله عنه كان قبطيا، كان قبطيا. هذا هذه الرسالة أو هذه السفارة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في مدة الحديبية التي استمرت نحو من سنتين. ومعلوم بأنه كان من شروط صلح الحديبية أن من جاء مسلما فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده. فأبو رافع رضي الله عنه بعثته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة دبلوماسية كما يقول الناس الآن. فأبو رافع رضي الله عنه، ويبدو أنه ما كان له عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا علم به، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى حاله ألقى الله الإسلام في قلبه فأسلم، ثم أراد أن يبقى في المدينة، لكن وفاء بالعهد النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يقبل منه ذلك، أمره بأن يرجع، يرجع إلى قريش. ثم بعد ذلك لو بقي في نفسه الذي فيها من حب الإسلام والرغبة فيه فإنه يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قوله عليه الصلاة والسلام: لا أخيس بالعهد، لا أخيس أي لا أنقض العهد ولا أفسده، لا أنقض العهد ولا أفسده. يقال: خاس الشيء في الوعاء إذا فسد، خاس يخيس إذا فسد. إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد وجوب الوفاء بالعهد، وجوب الوفاء بالعهد، وهذا المعنى قد دلت عليه نصوص أخرى كقول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والله جل جلاله أثنى على المتقين، قال: والموفون ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. طيب، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام عد من خصال المنافق بأنه إذا عاهد غدر. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب الوفاء بالعهد ولو لكافر، وجوب الوفاء بالعهد ولو لكافر، فإن هؤلاء الذين عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا إلا كفارا. طيب، ثالثا هذا الوفاء مقيد بألا يحصل من المشركين غدر، هذا الوفاء مقيد بألا يقع من المشركين غدر، وقد دل على ذلك القرآن والسنة. القرآن الله جل جلاله قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني فما استقاموا أي مدة استقامتهم لكم استقيموا لهم. أما إذا حصل من الطرف الآخر غدر فنحن في حل. وأما السنة العملية فإن قريشا لما غدروا ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ غزاهم. يعني لما أعانت قريش بني بكر على خزاعة وجاء عمرو بن سالم الخزاعي وقال يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا إن قريشا أخلفوك الموعدا وبيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا وزعموا أني لست أدعو أحدا فانصر رسول الله نصرا مؤبدا وادعوا جنود الله يأتوا مددا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له نصرت يا عمرو بن سالم، ثم أمر المسلمين بأن يتجهزوا وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في ديارها. ولما جاء أبو سفيان وهو في ذلك الوقت زعيم المشركين يريد أن يشد العقد ويزيد في المدة، النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يفاوضه. ولما استشفع بأبي بكر أبو بكر رضي الله عنه أبى أن يشفع، ولما جاء إلى عمر قال له عمر أنا أشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم أجد إلا الذرة لا قاتلتكم به. فذهب إلى فاطمة رضي الله عنها، ففاطمة قالت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجير عليه أحد، فقال لها مري بنيك هذا الحسن، وكان الحسن غلاما يدب بين يديها ليجير بين الناس، فقالت له ما بلغ ابني هذا أن يجير بين الناس. فذهب إلى علي، فعلي رضي الله عنه أبى أن يشفع وقال له قم، قال لأبي سفيان قم فصح إني قد أجرت بين الناس. فقام أبو سفيان وصاح ثم رجع إلى مكة يخبر الناس، فقالوا له هل أجاز محمد صلى الله عليه وسلم ما صنعت؟ فقال لا، قالوا والله ما زاد الرجل على اللعب بك، يعني علي رضي الله عنه هب البيت في هذا الأمر، أظهرك بمظهر يعني المستسلم وما ترتب على صنيعك هذا شيء. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأنه متى ما حصل النقض فنحن في حل، لأن الله جل جلاله قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم حرضنا بقوله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ثم أمرنا فقال قاتلوهم، يعني هؤلاء الناكثين الناقضين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فالمقصود بأن الوفاء بالعهد مقيد بأن يحصل من المشركين وفاء، متى ما حصل منهم النقض فقد انتهى العهد الذي بيننا وبينهم. وكذلك لو أن خفنا منهم خيانة ما ننقض لكن نعلنهم، قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انبذ يعني اطرح العهد، أعلنهم بأني ليس بيني وبينكم عهد وأنا في حل منهم، يعني ما تهجم عليهم بغتة، لا بد أن تعلن ذلك. وهذا من أساسيات العلاقات الدولية في شريعة الإسلام. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أن الرسل لا تحبس، أن الرسل لا تحبس، يعني لو أن الكفار بعثوا إلينا رسولا ولو جهر هذا الرسول بالكفر فإنه لا يحبس. هذا أيضا من أساسيات العلاقات الدولية، وهو ما يسمى في عرف الناس اليوم بالحصانة، الحصانة. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود وغيره بأن مسيلمة بن حبيب الكذاب لعنه الله بعث للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فلكم نصف الأرض ولنا نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرسولين: وما تقولان؟ وما تقولان؟ فقال: إنا نقول بالذي يقول، يعني نحن نعتقد بأن مسيلمة رسول الله. ده كفر ولا ما كفر؟ كفر بغير خلاف بين المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة، قال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. كأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تقيد بالعرف الدولي السائد في ذلك الزمان، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. وعلى العكس، عدو الله فعل غير ذلك، مسيلمة الكذاب فعل غير ذلك لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم برجلين، قال لأحدهما بعدما عرضه على السيف: ما تقول في محمد؟ قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: فما تقول في؟ فقال: رسول الله. يعني ليه؟ لأنه يرى لأنه معرض للقتل. ثم جاء بالآخر وهو خبيب رضي الله عنه، ليس خبيب ابن عدي، وإنما خبيب الذي هو ابن نسيبة رضي الله عنها المازنية. فقال له: ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو رسول الله. قال له: فما تقول في؟ قال له: إني لا أسمع، يعني ولا برد لك. فما زال يقطعه عضوا عضوا حتى فاضت روحه رضي الله عنه. والرجل الأول لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما أنت فقد أخذت بالرخصة، لأن الله قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأما صاحبك فقد مضى إلى ربه شهيدا. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: إني لا أحبس الرسل، أو في اللفظ الآخر: إني لا أحبس البرد. والرسول والبريد بمعنى واحد. فمن جاءنا لمفاوضات فإنه لا يحبس ولا يقتل ولا يتعرض له بأذى. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية عبد الرزاق الصنعاني عن همام، من رواية عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن همام ابن منبه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث هو آخر حديث في كتاب الجهاد. هذا الحديث عن أي شيء يتكلم؟ يتكلم عن الأرض التي يفتحها المسلمون، بلد، يعني أيما قرية. القرية أيها الإخوان والمدينة هي بمعنى واحد، يعني ما اصطلح عليه الجغرافيون الآن من أنهم يطلقون المدينة على الحاضرة والقرية على ما كان في الريف ونحو ذلك، هذا لا أصل له في اللغة. القرية والمدينة هي بمعنى واحد، ودليل ذلك قول ربنا جل جلاله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وأن الله جل جلاله سمى مكة قرية، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. والقرية التي أخرجت النبي عليه الصلاة والسلام هي مكة، ولكن المسلمون الأولون كانوا يسمون القرية الصغيرة قرية، والكبيرة يسمونها مصر. فهذه البلد التي افتتحها المسلمون، أي بلد افتتحها المسلمون، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسمها بين الفاتحين. لكن هذا الأمر أيها الإخوة غيره عمر رضي الله عنه، لأنه في زمان عمر اتسعت الفتوحات، ففتح سواد العراق والشام، وفتحت مصر وغيرها من البلاد. فكان من توفيق الله عز وجل لعمر رضي الله عنه أنه أبقى تلك الأرض بأيدي أهلها، وضرب عليهم شيئا يسمى الخراج. الخراج يعني أشبه بالضريبة أو الأجرة التي يؤديها هؤلاء عن تلك الأرض، فكأن الأرض عادت ملكيتها لمجموع المسلمين. لكن لئلا ينشغلوا عن الجهاد، ولأن أهل الأرض أعلموا بها وأقدروا عليها، فعمر رضي الله عنه جمع المنافع كلها في هذه السياسة الراشدة الحكيمة، وقد فعل ذلك عن شورى من المسلمين. الإمام مالك رحمه الله روى عن زيد، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه قال: لولا أن يبقى آخر الناس ليس لهم شيء لما تركت أرضا افتتحها المسلمون إلا جعلتها سهمانا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. طيب، ما الذي حصل أيها الإخوة الكرام؟ لما فتحت بلاد الشام، وخاصة بلد تسمى الجابية، قالوا وهي من أعمال دمشق مما يلي الجولان، وتعرفون أرض الشام أرض خصبة وكثيرة الثمر، وبلاد الشام طيبة الهواء تغري به المقام فيها. فعمر رضي الله عنه أراد أن يقسمها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معاذ بن جبل رضي الله عنه كما روى عنه أبو عبيد في كتاب الأموال قال له: إذن والله لا يكونن ما تكره. قال لعمر: إذن والله لا يكونن ما تكره، أن يقع الريع العظيم بأيدي القوم ثم يبيدون فيؤول إلى الرجل والمرأة، فيأتي قوم من المسلمين يسدون مسدا ولا يجدون شيئا. يعني معاذ رضي الله عنه يقول لعمر: هذا الشيء لو فعلته سيؤول إلى ما تكره وما يكرهه كل مسلم، وهو ما قاله ربنا: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، بمعنى أنك ستعطي يعني الأرض، والأرض كبيرة، إذا قسمت بين الفاتحين سيقع لكل واحد منهم الشيء الكثير، سيؤول ذلك إلى الرجل والمرأة، لأن هؤلاء الذين أخذوا تلك الأرض من الغانمين سيبيدون سيهلكون، وتتوارث تلك الأرض، فيؤول الشيء العظيم إلى الرجل الواحد والمرأة الواحدة. ثم يأتي ناس من المسلمين يسدون مسدا، يعني يكون لهم في الإسلام قدم صدق، ويكونون ناسا من المجاهدين، ولا يجدون شيئا. فعمر رضي الله عنه ارتأى ما رآه معاذ. طبعا اعترض بلال رضي الله عنه، بلال كان يرى بأنه لابد أن يفعل في الأرض ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر كان يقول اللهم خذ عني بلالا، يعني بلال يا رب تهديه. حصل يعني بينهم خلاف في هذا الأمر، ثم استقروا على ما قاله معاذ رضي الله عنه. كذلك لما فتح المسلمون مصر، وكان أيضا في زمان عمر رضي الله عنه، قال الزبير بن العوام لعمر بن العاص يا عمرو اقسم، فقال له عمرو لا أقسم، فقال له الزبير لتفعلن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمرو لا أفعل حتى أكتب لأمير المؤمنين. فلما كتب لعمر قال له عمر أبقها في يد أهلها واضرب عليهم الخراج، تبقي هذه الأرض في يد الفلاحين الذين يقومون بزراعتها، وهم أخبروا بها وأقدروا عليها، وفي الوقت نفسه يضرب عليهم الخراج الذي يؤول إلى بيت مال المسلمين. واضح أيها الناس؟ طيب، لو أن إنسانا اعترض فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم مكة بين الفاتحين، ومكة قد فتحت عنوة في قول جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي، ويدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها بجيش وقال لو رأيتم بعض أوباش قريش فاحصدوهم حصدا، وقال بإحدى يديه على الأخرى، والدليل أيضا بأنه حصلت معركة في مكان يقال له الخندمة، والدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس، فلو لم تكن فتحت عنوة، لو فتحت صلحا لما احتاج إلى التأمين. واضح أيها الناس؟ والدليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ناس، وسبق لنا سرد أسمائهم. فلماذا لم تقسم مكة بين الفاتحين؟ لأن لمكة خصوصية، مكة لها خصوصية، ليست كسائر أرض الله، هي حرم الله، وهي التي يقصدها الناس من كل فج عميق. أنتم معي أيها الناس؟ طيب خلاص، نقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله، وهذا هو ختام كتاب الجهاد. وطبعا كل ما مضى ذكره من أحكام يحتاج إلى تطبيق على زماننا بما استجد فيه من نوازل، لكن إن شاء الله إذا حصل الفراغ من هذا الكتاب المبارك كتاب بلوغ المرام، يمكن إن شاء الله أن نستعرض النوازل في الأبواب كلها، يعني بداية من كتاب الطهارة فما بعده، يعني هناك أشياء في زماننا ما كانت موجودة في الزمان الأول ولا تعرض لها الفقهاء الأولون رحمة الله على الجميع، وهو ما يسمى بفقه النوازل. هذه نتعرض لها إن شاء الله في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، إلى أن نبلغ نوازل الجهاد. وأسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك خيرا